رأس البيت ويكون الرأس عند يمين الإمام، والمرأة في وقت وهي وسطها أربع تكبيرات بعد الأولى الفاتحة وبعد الثاني صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم تعرفون الصلاة الإبراهيمية. الدعاء للميت كان يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفه عنه، يعني من يحفظ دعاء يدعو به ونقله دعاء عورته من الخطايا كما نقلته فقير الناس واصيله فان الدجل والغرق بغير ذلك، وابدله دار خير من ذلك وزوجا خيرا من زوجه واهلا خيرا من اهله وادخله الجنه وعده من عذاب النار ومن عذاب القبر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما من مات وهو صغير يدعى له يدعى لوالديه يدعى لوالديه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويجوز تسليمة ثانية، هذا الإمام الذي يصلي صلاة الجنازة يسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويجوز أن يسلم تسليمة أخرى عن شماله، وكما صح في مسلم تجوز الصلاة على البيت في المسجد، شوف تجوز في المسجد، فمعنى ذلك أن الأصل أن لا تصلى صلاة الجنازة في المسجد، إنما هي تجوز لا يجوز الكفر عند طلوع الشمس، يعني عند طلوع الشمس لا يجوز الدفن حتى ترتفع، وكذلك في الوقت حين يقوم قائم الظهيرة، وهذه الأوقات هي الأوقات التي لا يجوز فيها الصلاة، الصلاة لا تجوز بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس حين الروح، ففي هذا الوقت عند طلوع الشمس لا يجوز دفن الميت، وكذلك لا يجوز دفنه عند قارب الظهيرة حتى تزول إذا كانت الشمس هامدة في كبد السماء، فلا يجوز دفن الميت حتى تزول، حتى تزول الشمس تميل الشمس بعد ذلك يدفن، ويجوز دفن الميت في أي وقت من الأوقات غير هذه الأوقات، يعني مثلا في الليل يجوز دفن الليل، أو بعد تزول الليل يقول لا لا تدفن الليل، ولكن هذا ليس لا دليل عليه. وتقدم في القبر رجلي الميت، يعني مدخل الميت ليس من رأسه بل بقدميه، يعني يده بقدميه، ويقول فاعل ذلك بسم الله وعلى سنة رسول الله أو على ملة رسول الله كما في صحيح أبي داود، بسم الله وعلى سنة رسول الله أو ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفضل اللحد على الشق. سأقسم لكم اللحد والشق، نقول هذا هو القبر، هذه الحفرة، هذه الحفرة، القبلة هكذا، الشق هذا الشق هذا الشق شق يكون هنا في الوسط، فالميت سيوضع هنا على الشق، يجوز ولكن أفضل منه هو اللحد، اللحد هكذا فالميت يوضع هنا اللحد، لماذا سمي لحدا؟ ما معنى اللحد؟ اللحد هو الميت، الميت، ولذلك الذي يلحد في أسماء الله يميل على الحق، فهذا اللحد يحفر له في جهة القبر ليس وسط وليس وسط القبر، هذا هو اللحد، فيوضع يوضع الميت على شقه الأيمن مستقبلا للقبلة، يعني يوضع على شقه الأيمن مستقبلا القبلة، فيكون الآن ينظر إلى هذه الجهة، كما جاء عند البيهقي وحسنه الألباني رحمه الله. الصدق فتحة البعد باللبن وما بين اللبن والطين. طبعا يعني يوضع هنا اللبن هكذا ويوضع بين اللبن والشق يوضع طين هكذا حتى يغطى اللحم مفهوم. ثم يحثي المسلمون ثلاث حجيات من التراب عليه وهذا صح في صحيح ابن ماجه رحمه الله ويسنى ان يرفع القبر مقدار شبر على الارض ويكون على هيئة سلام البعير كما جاء في صحيح البخاري. ما معنى سلام البعير؟ يعني يكون على هذا الشكل. لا أدري كيف يعني يكون هكذا. يكون هكذا. يعني في هكذا حلب مثل سلام البعير. ما يكونش يعني هكذا. هذا كما جاء في صحيح البخاري. ثم توضع عليه الحصبة. ناخذ الحصى ووضعه على الإمام. لأن لا تذهب به الرياح كذا، فالحصبة تمسك يعني الشوارع ثم ترشد الحصبة بالماء. فإذا رشد بالماء كذلك ثبت التراب. وهذا طبعا مما صححه الألباني رحمه الله. ويوضع الحجر على رأسه ويضعه هنا على رأسه هذا القبر. ولا يجوز التجصيص ولا الكتابة ولا البناء ولا الجلوس عليه ولا اليوم. لا يجوز ان تاتم طبق الامر ولا ان تنتهي عليه. نعيد، لا يجوز التجصيص على الجس وهذه الامور كلها. ولا يجوز البناء ولا الكتابه ولا الجلوس عليه ولا وقفه ولا الاتكاء عليه. وكل هذا في صحيح مسلم. حتى ما يجيش واحد يقول لك انتم تحاكمون كذا ولا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في صحيح مسلم. هذا كله لا يجوز. إذا يحل له يوضع اللبن. يحيي عليه المسلمون كل واحد يحيي ثلاث حدايات يرجع عليه التراب. نقبله هكذا كما قلنا حتى يكون مثل سلام البعير. ثم نضع الحصبة ونضع الماء ونرش الماء ثم نضع الحجر على رأسه وانتهى الموضوع. لا يفعل شيئا آخر. وإذا دخلنا إلى المقابر نقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن شاء الله بكم لاحقا. إن شاء الله بكم لاحقا. يعني هذا في إن شاء الله هذا ميتين. لماذا يقول إن شاء الله؟ لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعلمنا أن نقول وإنا إن شاء الله بكم لاحقا. هل هناك شك في اللحاق بالموتى؟ فلماذا نقول إن شاء الله؟ ما فكرتم في هذا؟ أن ذا بعيد جدا. لا هذا أمر واقع. ما في شيء إن شاء الله. يعني إن شاء الله. هل هناك شك أن سنموت؟ ما في شيء. إن شاء الله. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون على الإيمان. نعم. يعني مشيئة قضية الإيمان. إن شاء الله بكم لاحقون ولكن مؤمنون. لأن لاحقون بريتون هذه لا شك فيها، لكن لا تضمن أن تموت وأنت على الإسلام. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يعني على الإسلام. وهذا في صحيح مسلم. أما التعزية فتقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار وبأجل مسمى فاصبر واحتسب. هذا إذا أردت أن تذهب لإنسان باتنا وين تقول له ماذا؟ إن لله ما أخذ وله ما أعطى وإن كل شيء عنده تعتزل، هذا ما في أحسن من هذه التعزية، لأنها تعزية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في البخاري ومسلم يعني في الصحيحين. يجوز البكاء بلا تكلم أو نياحة وتسخر، يجوز بعد الناس يرى أن يبكي كأنه لا يجوز، يجوز البكاء قد بكى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن البكاء الذي ليس فيه نياحة وصراخ وتسخط لمن تتركنا ومن كذا وأنت الذي كنت وأنت الذي كنت، وهذا كله من النياحة لا يجوز هذا. لكن الدموع التي تنزل هذا من رحمة الله، يجوز أن يبكي الإنسان على ميته كما بكى النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم ابنه لما مات إبراهيم، بكى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله تبكي؟ قال إنها رحمة، قال إنها رحمة. وقال عن إبراهيم عليه السلام قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لا نقول إلا ما يرضي ربنا، يعني لا يتسخر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العين تدمع والقلب يحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم في الصحيحين يعني في البخاري ومسلم. ويجوز الحزن على الميت، الحزن على الميت هو ترك العمل، واحد مات تحزن عليه تترك العمل وتترك التجارة وتترك المباحات، تترك المباحات يعني ما ممكن تحزن على الميت يجيب واحد يقول يلا تلعب كورة تقول له الحزن في القلب، لا إذا كنت حازم تترك هذا الموضوع. ثلاثة أيام فقط لا يجوز الحزن على الميت إلا ثلاثة أيام. أما الزوجة فإنها تحزن على زوجها 4 أشهر و10، وإن كانت حاملا إلى أن ترى. ولا يجوز المرأة إذا مات زوجها قصد قدر هذه المدة، لا يجوز لها أن تتزين ولا أن تتكحل ولا أن تخرج إلا لضرورة قصوى، ولا يجوز لها أن تتجمل ولا تفعل أي شيء. هذا من كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز بني أبدا. وبعض الناس يعتقد أن المرأة إذا مات زوجها عليها أن تلبس أبيض، وهذا لا علاقة له بالسنة. لا أعرف، إحنا في بلدنا يأخذون ذلك، لا أعرف في بلدنا كيف هو الموضوع. فالمرأة إذا مات زوجها أن تلبس أبيض، هذا لا علاقة له بالسنة. فلها أن تلبس ما تشاء شريطة أن لا تتعطر ولا تتزين ولا تكتحل، ولا تكتحل، كحل حتى الكحل لا تكتحل. وقد أتت وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لا تحكي على ابنتها ان زوجها قد مات، واذا تحتاج الكحل اصابها مرض في عينها تحتاج الكحل، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج حتى ولو ذهبت عينها، لو ذهبت عينها لا تحتاج. بعض الناس كانوا يقول ما هذه الشده؟ اليس كذلك؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان مكان رحمه؟ هو سماه النبي صلى الله عليه وسلم رحمه، سماه الله رحمه، هو رحمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعها من الكحل ولم يمنعها من التداوي، ممكن ان تاخذ دواء اخر، ولكن هنا قال الكحل لان الكحل زينه، يجب ان نفهم. هو قال حتى ولو ذهبت عينها لا تفتح، ولكن هل منعها من التداوي؟ ممكن ان تاخذ ادويه، كل الادويه تاخذها ما في مشكله، ولكن الاكتحال لانه زينه امر النبي صلى الله عليه وسلم ان لا تفتح. هذا والله تعالى اعلم، وجزاكم الله خيرا، اطلت عليكم. الفيديو عندكم من أراد أن ينظر إلى الفيديو.